يا بلادي راحة القلب وسعودة، يا بعد شعري ونبضي ووجداني، يا بعد شعري ونبضي ووجداني. فوق هم العز سفن معقوده، بينها نخلتها للمجد وشاني، بينها نخلتها للمجد وشاني. واية التوحيد للمجد مرصوده، من تحتها قوة السيف شماني، من تحتها قوة السيف شماني. يا بلادي راحت القلب وسعوده، يا بعد شعري ونبضي شعري ونبضي ووجداني. دونك المجد ابقى يعلاه وسنوده، وابشري تفداك الارواح من داني، وابشري تفداك الارواح من داني. لاختلط في يوم عداه وبروده، كل واحد يبدي بعمره الثاني، كل واحد يبدي بعمره الثاني. دون داره يبقى للرجل كان جاب العز ولا العمر غاني، كان جاب العز ولا العمر غاني. انت سابق في على الدار وصعوده، واشهدوا يا من حضر حفل نعاني، واشهدوا يا من حضر حفل نعاني. في نهار كل خلق الله شهوده، شاهد ربعي مشاهد بالعيالي، شاهد ربعي مشاهد جاك بوعوده. يا وطن من دونك العمر مجاني، يا وطن من دونك العمر مجاني. انت باها وانت فخر بمردوده، يوم قال المد والعز ميداني، يوم قال المد والعز ميداني. حقه سلمه وورثه من الدوده، سلم ابوي وسلم عمي وجداني، سلم سمع عمي وجداني. لبت بقمة المجد موجودة، للثلاث البيض مزبان وعنواني، للثلاث البيض مزبان وعنواني. حارثي مهابة من غير معبودة، للسعودية يجد العوزلاني، للسعودية يجد العوزلاني. والقبائل كلها غير مجحودة، وسلماني كلنا محمد محمد وسلماني. كلنا للدار وملوك هجرودة، برخة ولا لي صار عدواني، برخة ولا لي صار عدواني. فوق هم العز سفن معقودة، بينها نخلتها للمجد وشاني، بينها نخلتها للمجد وشاني. واية التوحيد للمجد مرصودة، من تحتها قوة السيف شماني، من تحتها قوة السيف شماني. يا بلادي راحت القلب وسعوده، يا بعد شعري ونبضي ووجداني، يا بعد شعري ونبضي ووجداني. دونك المجد ابقى يعلاه وسنوده، وابشري تفداك الارواح من داني، وابشري تفداك الارواح من داني. لاختلط في يوم عداه وبروده، كل واحد يبدي بعمره الثاني، كل واحد يبدي بعمره الثاني. دون داره يبدي للرجل مجهوده، كان جاب العز ولا العمر غاني، كان جاب العز ولا العمر غاني. انت سابق في على وصعوده، واشهدوا يا من حضر حفل نعاني، واشهدوا يا من حضر حفل نعاني. في نهارك شهد بالعيالي كل عام جلنا محفل وعودة من بان الحال الطويل إلى ليماني من بان الحال الطويل إلى ليماني كل ضابط حارث جاك بوعودة يا وطن من دونك العمر مجاني يا وطن من دونك العمر مجاني أنت بها وأنت بخار بمرجودة يوم قال المد والعز ميداني يوم قال المد والعز ميداني حقه سلمه وورثه من الدودة سلم أبوي وسلم عمي وجداني سلم أبوي وسلم عمي وجداني لفت بقمة المجد موجودة للثلاثة البيضة مزبان وعنواني للثلاثة البيضة مزبان وعنواني حارث المهبة بالغير معبودة للسعودية يجي درع وسناني للسعودية يجي درع وسناني والقبائل كلها غير مجحودة كلنا محمد محمد وسلماني كلنا محمد محمد وسلماني كلنا